معنى الحقيقة والمجاز أو في أو دلالة أو نطبق عليه دلالة الله. لما يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر في حظ الأنثيين ويقوم الدليل على إخراج القاتل مثلا، خرج القاتل بالحديد لا يد القاتل، يبقى يوصيكم الله في أولادكم للذكر في حظ الأنثيين إلا القاتل، ألا تفهم منه لما أخرج القاتل يبقى الباقي الباقي يبقى بالباقي حتى تحتاج إلى دليل يخرج البعض، وإلا تستدل به على الباقي. وكونه مجاز معروف، هذه مسألة دخلنا فيها شوية كده، لكن كونه بعد الباقي بعد التخصيص مجاز بالباقي لا يمنع من حجيته، بل يبقى حجة وبذاته هو حجة. لماذا؟ لأن المجاز إنما هو استعمال مع القرينة، ولا ينظر إليه ولا يعتبر إلا مع القرينة. فالعام المخصوص، العام الذي دخله التخصيص، قرينته قرينة تخصيصه هي دليل التخصيص الذي خصصه بالبعض. عرفنا من تلك القرينة أن ذلك البعض غير مراد منه، وما عدا أين القرينة؟ لا قرينة. إذن يبقى على ما هو على ما هو عليه، وإن كان مستعملا في غير ما يعني صح أن نقول مستعمل في غير ما وضع له، لكنه هذا الغير هو المتبادر إلى الذهن، فكأنه حقيقة فيه. ولهذا قال هو يعني حقيقة من حيث ليش التناول، مجاز من حيث الحكم عليه، لا أو العكس.